الإيمان اعتقاد بالزمان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأرض، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات. هؤلاء قالوا لا يزيد ولا ينقص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدهم، دل على أنه ينقص. إذا فقد هذا الشرط وغاب هذا الشرط فانقل. ودليل عليه الثالث حيث أن المحبة من الأعمال، أعمال القلوب، وهم قالوا الإيمان قول بالأعمال. عرفنا يا إخوان؟ والخوارج رد عليهم بالحوار اللي جرى بين عمر والنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحب إلي إلا من نفسي، من ولدي ووالدي إلا من نفسي، والناس أجمعين إلا من نفسي. قال لا يا عمر. فقال له الآن يا رسول الله أنت أحب إلي ووالدي والناس أجمعين ومن نفسي. قال الآن. معنا يا إخوان؟ وقلنا هذه المحبة الاختيارية، لأن المحبة الطبيعية الفطرية تلازم العبد من صغره. تصور محبة الطفل لأمه، هل تغيب عنه؟ الجواب لا. محبة الطفل لوالده، هل تغيب عنه؟ الجواب لا. لو غابت الأم في الغرفة التي بجوار الولد، الطفل هذا بكى، بخلاف المحبة الاختيارية، فإن المرء عندما يكلف، عندما يبلغ الحلف يؤمر به، فهي محبة اختيار وليس بالمحبة الطبيعية الفطرية، وهذا هو الفرق. ثم أخذنا قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الإعراب عند عمر فقط، آباؤكم ما إعرابها؟ قل إن كان آباؤكم، كان بتعمل ايه اول؟ جميل. اباؤكم اسم كان مرفوع علامة رفع ايه؟ احسنت. اباء مضاف والكاف مضاف، والكاف مضاف والميم علامة جمع مضاف. واخوانكم معطوف على اباء، ابناؤكم واخوانكم معطوف على اباء، وعشيرتكم نفس الأمر. طيب أين الخبر؟ خبر كان. ابن مالك يقول ترفع كان المبتدأ والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. الآن أين الخبر؟ أحب إليكم. أحب معنى؟ طب إليكم زر متعلق بها، وانت عود نفسك ده الجر المجرور ضعيف يحتاج الى متعلق، فإن هو اتعلق بماذا؟ من فعل، فعل قوي صلب عمود يسند الجر المجرور. واضح لك؟ احب اليكم. كم كتابا درست بالنحو؟ ولا كتاب؟ جميل. هلك هلك، هلك هلك عن أم وزوجة وولد وبنت، قسم. نعم. هلك هلك، استحضروا المسألة جميعا، عن أم وزوجة وولد وبنت، كم تأخذ الأم؟ كم تأخذ الزوجة؟ لا شك إن المسألة سهلة، بس الجواب عند عمر، الجواب عند عمر. هلك هلك عن زوجة وأم، أو أم وزوجة وولد وبنت، تقسيم عند أخي عمر. الأم خلوه براحته خليه يجتهد عشان يعتمد على نفسه في البحث. الشيخ سعيد الشيخ سعيد على فكرة قبل 20 سنة درس المواريث. تمام. أول شيء ابدأ بالأم أعطاها السدس وبعدين الزوجة الثم. طب أنت أعطيت الزوجة الثم لها في فرع ولد سموا العلماء. طيب عند عمر الولد البنت نعمل معهم ايه؟ تعصيب. واضح؟ جميل احسن. سؤال ثاني عند اخينا عصام هلك هالكم عن اب وام وزوجة وابن عم. هلك هالكم عن أب وأم وزوج. الأب له السدس. له ماذا؟ سدس. سدس؟ سدس فرض. سدس؟ أول شيء أعطينا الأم هتعمل معها. الأم أنا قالها الجوال. فالأم الثلث. قالها الثلث. عشان لعدم وجود عدد ذكور أو وجود عدد من الأخوة. جميل. ها الزوجة لها. شوف سمعت الأخ يقول لك ثلث الباقي. ها تعدوا مع القرآن عشان ما نعطيهاش زي الأب مرتين. وهذا مدار الجمهور معنا. إذا الأب هياخد كم؟ الأب بلاش كده بلاش كده. المسألة من كم؟ ها المسألة من كم؟ كم؟ جميل. اعطي الأب. طب ورث الزوج الأول؟ ورث الزوج. الزوج لها الثمن لها ربع. لها ربع. والأب ياخذ الباقي لها الفرصة. يعني ما تمشيش من 12. 12 تمشي من 12. خايفة تمشي من 12. بلاش 24. عندها في نفس الوقت ساعد أخاك على الصمت. المسألة دي شيخ الصورة الثانية من المسألة العمرية. جميل. الزوجة تأخذ الربع ثم بعد ذلك بعد ما رفع الربع أنا أعطاها الربع من 12. نعم. جميل. ثم بعد ذلك الربع يعني ربع من 12 يا شيخ سعيد. هيتبقى كم؟ 9. نعم. الربع من 12 3 بقى 9. قسم. ثم الأم بتأخذ الثلث الباقي بعد ما تصير أحد الزوجين. ثم الباقي تحصينا للأب وابن العم محجوب للأب. بالأحسن. هذا الذي أريد أن أصل. إذا ابن العم ده محجوب طالع بر. عرفنا؟ طيب كل يوم إن شاء الله نأتي بمسألة ومسألتين ننشط الأذهان. لأن علم المعرفة كما قلت لكم علم شهر لدهر. أي تأخذه في شهر؟ لكن ينفعك طول الظهر. عرفتها؟ والإمام السيوطي كان صعب عليه الحساب ومسائل معينة حتى إنه لو حل مسألة يقوم يرتقص طربا يرتقص طربا. فاحمدوا الله أنكم بتحلوا مسائل. الإمام السيوطي أحيانا كانت تتعقد أمامه. عرفتم؟ جزاكم الله خير. الآن بارك الله فيكم حديث أنس اللي هو بعد الآية. احنا أخذنا بعد الآية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر لماذا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال واحد لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسول الله أحب إليك من كل مخلوق. واحد من أجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب مخلوق إلى الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.